الإمام محمد بن الحسن الشيباني كان صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان له الفضل في التأليف في الفقه الحنفي، ولذلك يقول الحسن بن داود: أهل البصرة تخروا على الناس بأربعة كتب: البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب سيبويه، وكتاب العين للخليل بن أحمد. ونحن نفتخر ب27,000 مسألة في الحلال والحرام عملها رجل من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن، كلها من القياس العقلي الذي لا يسع الناس أن يجهلوها. كتب الإمام محمد بن الحسن كانت مصدرا لعلم العلماء على مدى الزمان وما زالت. سئل الإمام أحمد هذه المسائل الدقاق، مسائل عجيبة دقيقة الاستنباطها صعب، هذه المسائل الدقاق من أين لك؟ فأجاب قائلا: من كتب محمد بن الحسن، وهو الذي يدين له الفقه الحنفي بالتأليف وبالأصل في كتابة هذا الفقه، رواية وإملاء عن أبي حنيفة وتأليفا من عنده. ولذلك تعتبر كتب محمد بن الحسن الشيباني المرجع الأساسي في الفقه الحنفي. وقسم العلماء والفقهاء الأحناف كتب محمد بن الحسن إلى أقسام، أهمها ما يسمى كتب ظاهر الرواية، وهي الكتب التي رويت برواية الرواة الثقات عن محمد بن الحسن الشيباني، ثابتة النسبة إليه بالتواتر والشهرة، وتسمى كذلك بالأصول، وحسب ما أوردها ابن عابدين في رسالته: أهم هذه الكتب المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. هذه أهم الكتب التي ورثها محمد بن الحسن. ثم قام إمام جليل فيما بعد من أئمة الأحناف، هو المروزي، محمد المروزي الشهير بالحاكم والشهير بالشهيد، لأنه قتل شهيدا سنة 334 هجرية. كان عالما جليلا بأصول المذهب، وكان قاضيا في مرو، وإليها ينسب مروزي من نسبة إلى مرو في خراسان، وكان وزيرا أيضا في خراسان. فالحاكم له كتابان جليلان هما الكافي والمنتقى، وكتاب الكافي جمع فيه مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ما كتبه محمد بن الحسن الشيباني جمعه المروزي وحذف منه المكرر والمتشابه، ثم أخذ هذا الكتاب وشرح في كتاب عظيم هو المبسوط للسرخسي. يسمون السرخسي أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، وكان قاضيا أيضا من أهل خراسان. العجيب بس في القصة، لاحظوا الآن، محمد بن الحسن يؤلف، المروزي يجمع هذا التأليف في كتاب واحد، يأتي السرخسي فيشرح هذا الشرح في 30 مجلد كله عبارة عن إملاء من السرخسي وهو في السجن، مسجون في بئر، سجنوه في بئر، في قصة طويلة، سجنوه في بئر، فكانوا التلاميذ يجتمعون عليه حول البئر فيملي عليهم شرح الكافي. تخيلوا هذا العلم الغزير، واحد يؤلف 30 مجلد كلها بالإملاء وهو في بئر، شيء عجيب هذا الذي وصل إليه هؤلاء العلماء. تخيلوا هذا الجهد العظيم وهذا الفقه الكبير الذي وصل إليه هؤلاء العلماء. فإذا مصدر العلم الحنفي والفقه الحنفي يرجع إلى هؤلاء. طبعا من أئمة الفقه الحنفي كذلك زفر، لكن زفر ليس له مكانة محمد بن الحسن الشيباني، وإن كان صحبته للإمام أبي حنيفة أطول، والسبب أنه مات 8 سنوات بعد موت الإمام أبي حنيفة، مات سنة 158 هجرية. أما محمد بن الحسن الشيباني فمات في سنة 189 هجرية، يعني 39 سنة بعد موت أبي حنيفة، فإذا كانت عنده فرصة أكبر للتأليف ونشر الفقه. أما زفر فلم تكن له هذه الفرصة. في سنة 189 هجرية خرج هارون الرشيد إلى الري، منطقة الري، ومعه محمد بن الحسن الشيباني إمام الفقه، ومعه الكسائي إمام اللغة، في يوم واحد مات الرجلان ودفنا في الري. يقول هارون الرشيد وهو حزين، يقول دفنت الفقه والعربية بالري. من الأئمة الأجلاء الذين كانوا أئمة في الفقه الحنفي الإمام زفر، كانت له مكانة عظيمة. هو زفر ابن الهذيل، وكان صاحبا لأبي حنيفة، بل هو أقدم صحبة من أبي يوسف ومن محمد بن الحسن الشيباني، لكنه كما ذكرت مات 8 سنوات فقط بعد الإمام أبي حنيفة، ولذلك ليس له مؤلفات كثيرة، وإن كان شارك في تعليم محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي وبالذات قضايا القياس، ولذلك كانوا يقولون أحدهم قياسا زفر، كان أشدهم ذكاء وفطنة وقدرة على الاستنتاج رحمه الله تعالى، وليس له مؤلفات كثيرة. من تلاميذ الإمام أبي حنيفة كذلك الحسن ابن زياد اللؤلؤي، وكان مشهورا بكتابة الأحاديث، وكان يعني مشهورا بالأدب بالإضافة إلى الفقه، وكل تلاميذ أبي حنيفة كانوا يشتهرون بذلك. ثم بدأ هذا الفقه الحنفي يتوالى، فبدأ علماء كبار ينشرونه، ومن أبرزهم الخصاف الذي توفي سنة 261 هجرية، وأبو جعفر الطحاوي الذي توفي سنة 231 هجرية، وكانت له يعني مكانة عظيمة في الفقه الحنفي. وانتشر هذا الفقه في أرجاء الأرض، في مصر كان المذهب أبي حنيفة في عهد المهدي، لما تولى بعض القضاة الأحناف تولوا هذا الفقه، وظلت مصر يتنازعها عدد من المذاهب، فانتشر فيها الفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه المالكي، وظلت إلى هذا اليوم وفيها هذه المذاهب الثلاثة. واستمر ذلك إلى أن جاء الفاطميون فجعلوا المذهب الإسماعيلي هو المرجع الأساسي، وعادوا بالذات المذهب الحنفي لسبب أنه كان المذهب الرسمي للدولة العباسية، وكان الفاطميون على عداء معروف مع العباسيين، فانخفض أمر الفقه الحنفي في مصر. ولما قامت الدولة الأيوبية ساعدت المذهب الشافعي والمذهب المالكي، فزاد من قلة المذهب الحنفي، خاصة أن صلاح الدين الأيوبي كان على المذهب الشافعي، فكل هذا ساهم في إقلال شأن المذهب الحنفي في مصر. ولما أراد صلاح الدين توثيق العلاقة مع الدولة العباسية أنشأ مدرسة للفقه الحنفي تسمى مدرسة السيوفية في القاهرة، وبدأ بعد ذلك الفقه الحنفي يزداد في مصر، وظلت المسألة بهذه الصورة تتنازع في مصر. أما الشام فما حول الشام والشام فكان أيضا الفقه الحنفي وما زال له شأن فيها. أما بلاد العراق والمشرق، فارس وخراسان وسجستان والهند وباكستان والصين، فالفقه الحنفي لا ينافس فيها، هناك الانتشار الكبير للفقه الحنفي، والجمهوريات الإسلامية أرمينيا وأذربيجان ومناطق فارس الري والأهواز كلها هذه أساسا الفقه الحنفي. أما الهند وباكستان فيكاد الفقه الحنفي ينفرد بها، وطبعا للمذهب الشافعي وجود في ماليزيا ونحوها، لكن أيضا للفقه الحنفي انتشار كبير جدا في تلك المناطق. هكذا بدأت هذه المدرسة العظيمة على يد هذا الرجل العظيم الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وفي رجب من سنة 150 هجرية توفي الإمام الأعظم الجليل أبو حنيفة النعمان رحم الله أبا حنيفة، فقد كان فذا في العلم. وهكذا كنا مع الأئمة الأعلام ومع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، حديث موصول عن هؤلاء العظام الذين شكلوا نماذجا فريدة في التاريخ صارت قدوة للناس على مدى الزمان. فالسلام عليكم